وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هنا يقول الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد فرق النبي في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان. هنا يوضح الشارح مذهب أهل السنة أهل السنة والجماعة المتبعين لسلف الأمة من الصحابة والتابعين، وهو أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولا يرد على هذا التفريق بين الإيمان وبين الإسلام في هذا الحديث. فهذا الحديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ذكر له أركان الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم ذكر له الإيمان لما سأله عنه وقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهنا ظاهر الحديث بأنه فرق بين الإسلام والإيمان، وأهل العلم من أهل الحديث ومن سلف الأمة في هذا أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وهذا الحديث لا يعارض ذلك، لأن هذا الحديث ذكر الإسلام وذكر الإيمان باقتران، يعني ذكرهما في كلام واحد وفي سياق واحد. وإذا ذكر الإسلام والإيمان في كلام واحد وفي سياق واحد، إذا ذكرا كان معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، ويكون معنى الإيمان الأعمال الباطنة أعمال القلب. فهنا الأعمال الظاهرة أركان الإسلام التي يفعلها، يعني الأفعال هي الإسلام، الأفعال الظاهرة هي الإسلام، فيدخل في ذلك يدخل في الإسلام كل عمل ظاهر وكل قول يقوله المسلم امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كالشهادتين والنطق بهما، وكذلك مثل قراءة القرآن ومثل الذكر لله تبارك وتعالى، هذا من أعمال اللسان، ومن أعمال اللسان أيضا كل ما أمر الله به من الأقوال، فهذا من الإسلام لأنه عمل ظاهر، قول ظاهر يقال بهذه الجارحة. فكذلك كل عمل الجوارح التي أمر الله بها داخلة في مسمى الإسلام كما تقدم لنا. ومن الأعمال الظاهرة من الأعمال أيضا ترك المحرمات خوفا من الله تبارك وتعالى وطلبا للقربى والرضوان منه، فهذه داخلة في مسمى الإسلام. وكل عمل قلب فهو داخل في الإيمان بالله عز وجل. هذا إذا ذكر في كلام وسياق واحد. فيكون معنى الإسلام هو الأعمال الظاهرة المشاهدة، ويكون معنى الإيمان الأعمال أعمال القلب الباطنة والأعمال التي أمر الله باعتقادها وبتحقيقها مثل التوكل والرغبة والرهبة وأركان الإيمان. فإن كل عمل من أعمال القلب يرجع إلى أعمال إلى هذه الأعمال إلى هذه الأركان التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إذا ذكر فيكون لهذا معنى ولهذا معنى ولا تنافي بينهما. والإيمان إذا ذكر الإيمان والإسلام فالإيمان أعلى وأضيق دائرة من الإسلام، والإسلام أوسع دائرة وأشمل من الإيمان إذا ذكر معا في سياق واحد. فإذا ذكر أحدهما مفردا دخل فيه الآخر القسم الآخر، يعني إذا ذكر الإسلام دخل فيه، إذا ذكر في الإسلام في نص من النصوص في القرآن أو في السنة فإنه يدخل فيه الإيمان. وإذا ذكر الإيمان وحده بدون أن يذكر معه الإسلام دخل فيه الإسلام. وعلى هذا أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله تبارك وتعالى فإن الله لما ذكر الإيمان وحده ولم يذكر معه الإسلام دخل فيه جميع أعمال الإسلام، كما في قوله تبارك وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فهذه أعمال دخلت في الإيمان. فهذا هو الذي يقوله أهل السنة والجماعة وعليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، أن الإيمان إذا ذكر ولم يقرن به الإسلام دخل في الإيمان الإسلام الظاهر الإسلام أعمال الإسلام الظاهرة والباطنة. وإذا ذكر الإسلام ولم يذكر معه الإيمان دخل فيه الإيمان، كما في الآية وغيرها أيضا. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي رواية: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقول لا إله إلا الله قول باللسان وإماطة الأذى عن الطريق فعل، فدخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى. فمذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل ونية، يزيد وينقص. هذا القول قال بخلافه المبتدعة. فمذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأهل الحديث والمتمسكون بمنهج السلف رضي الله عنهم أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص. والشارح رحمه الله تعالى كلامه يدور على هذا في شرحه لحديث جبريل الذي قد تكرر لنا. وأما الأدلة على ذلك، الدليل على أن الإيمان قول وأنه قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. من ذلك قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فهذا قول. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن وفد عبد القيس قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، فشهادة أن لا إله إلا الله قول باللسان. فالقول باللسان هذا يدخل في مسمى الإيمان بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا حديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فأمره أن يقول ذلك. وفي الآية، الآيات في هذا أيضا كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، قل آمنا بالله. وقوله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذا أمر من الله بالقول، قولوا آمنا بالله. وهذا من أصرح الأدلة، وكذلك ما يماثل هذه الآية على أن الإيمان قول، أنه قول، يعني أنه مشتمل على ويتضمن القول باللسان، ويتضمن كذلك الإقرار بالقلب الذي هو النية، ويتضمن كذلك العمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد وينقص. ومن الأدلة على أن الإيمان عمل أيضا كما أنه قول، من الأدلة على ذلك كثيرة. وأصرح من أصرح ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإقامة الصلاة هذه عمل، إقامة الصلاة عمل ظاهر من أعمال الجوارح. والآية التي ذكرناها في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وذكر فيها في هذه الأعمال ذكر الصلاة والزكاة وكذلك الصبر في البأساء والضراء. وهذا من الأدلة على أن الإيمان أنه كذلك عمل، أنه عمل. والبخاري رحمه الله تعالى بوب لهذا في صحيحه، وأهل الحديث كذلك في كتبهم ذكروا ذلك، ذكروا هذا لأن يعلمه المسلمون ولئلا يلتبس عليهم الأمر فيما أحدثه أهل البدع من إخراج الإيمان، من إخراج الأعمال الصالحة من الإيمان بالله. كلام الشارح رحمه الله تعالى يدور على هذا. وذلك قال ها هنا أو ساق حديثين هنا قد ذكرناهما: حديث ابن عباس لوفد عبد القيس: أمركم بأربع، الإيمان بالله، قال: وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا أصرح حديث في السنة على دخول الأعمال، أعمال الجوارح على دخولها في مسمى الإيمان. وكذلك ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وإماطة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وساق المصنف رحمه الله الشارح قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. هذا صريح أيضا، لأنه ذكر نفى الإيمان عن من زنى، قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن. وليس معنى هذا أن الزانية وشارب الخمر وأن السارق أنهم كفروا بالله عز وجل، وإنما ذكر ذلك ليدل على أن إيمانه ناقص، من فعل ذلك فهو ناقص الإيمان ولم يخرج من دائرة الإسلام، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بارتكاب الكبيرة، لا يكفرون أحدا بارتكاب الكبائر إلا إذا استحلها، إلا إذا كانت الكبيرة مما تخرج من الإسلام كسب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو السجود للصنم، أو قول الكفر أو الاستهزاء بكتاب الله أو الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الكبائر، فعل الكبيرة التي يفعلها أو يرتكبها المسلم إذا لم يستحلها فإنه لا يخرج من الإسلام، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بذنبه وإن شاء غفر له، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالإيمان يدخل فيه أو يتضمن الإيمان كما أنه قول كذلك الإيمان عمل. الإيمان عمل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهناك من الأعمال ما هو واجب في الإيمان، وهناك من الأعمال ما هو كمال في الإيمان، ما هو كمال في الإيمان. وعلى كل حال جميع الأدلة، وعلى هذا سلف الأمة من الصحابة والتابعين، أن الإيمان قول وأن الإيمان عمل، وكذلك الإيمان اعتقاد بالقلب. الإيمان اعتقاد بالقلب، كما هو عمل بالجوارح وقول باللسان، هو كذلك اعتقاد بالقلب. وأصرح شيء في هذا قول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. وقول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وأصرح شيء في هذا أيضا حديث جبريل هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، لما قال له: أخبرني يا محمد عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وتقدم لنا الكلام على القدر وعلى جميع أركان الإيمان في هذا الحديث الشريف المبارك العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في أعمال القلوب، في أعمال القلوب منها قول الله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا. وقال تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وإياي فارهبون. وقال تبارك وتعالى: فله أسلموا وبشر المخبتين. والإخبات من أعمال القلوب، كل عمل من أعمال القلوب يعود إلى أركان الإيمان. وهذه الأعمال محلها القلب. ومن الأحاديث على ذلك ما تقدم لنا قول النبي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية من أعمال القلب. كذلك الإخلاص، الإخلاص لله تبارك وتعالى، هذا هو روح العبادات الظاهرة والباطنة. قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. الإخلاص هو من أعمال القلب، وهذا من الإيمان بالله عز وجل. فكل عمل يقوم بالقلب ولا يكون محله إلا في القلب، فإنه داخل في مسمى الإيمان بالله عز وجل. فالإيمان كذلك عمل القلب، هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح. كذلك الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وزيادته بالطاعة جاءت في ذلك الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فذكر الله تبارك وتعالى الزيادة في الإيمان، ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فذكر الله هنا الزيادة في الإيمان، والزيادة في الإيمان هي بالطاعة، فكل طاعة يقوم بها المسلم فإنها تزيد في إيمانه. كذلك أيضا الإيمان ينقص بالمعصية، فكل معصية يقترفها المسلم فإنها ينقص بها الإيمان، ينقص بها الإيمان، فكل معصية يقترفها ينقص بها الإيمان، كما في هذا الحديث: لا يزني الزاني، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهنا قال أهل العلم، قال السلف قال سلف الأمة من الصحابة والتابعين أن مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه ناقص الإيمان بكبيرته، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهو لا يخرج بارتكاب الكبيرة عن الإسلام، لا يخرج بذلك عن الإسلام، لكنه على خطر، فإن المعاصي تورد الإنسان إلى الهلاك، فإنها تفتح له أبوابا من الأمراض، من أمراض القلب. كل هذه تضر الإيمان، كما أن السموم تضر الأبدان، فكذلك المعاصي تضر الإيمان بالله تبارك وتعالى. وقد ذكر الله عن المنافقين المرض الذي في قلوبهم، وأن سبب صدهم عن الإيمان هو ما في قلوبهم من المرض. قال عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فنفى عنهم الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فذكر الله السبب في مرض قلوبهم، وذكر الله السبب في عدم إيمانهم، وهو مرض القلوب. ومرض القلوب هو إما من الشبهات التي يقذفها الشيطان في قلوب العباد. الله عز وجل خلق بني آدم على الفطرة، كل مولود على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذه الفطرة تتغير بالشبهات، وكذلك تتغير بالشهوات، فإذا وقع بعض الناس في شبهات فإن هذه الشبهات إن لم يتداركه الله عز وجل بتوبة وبرجوع وبإيمان صادق فإنها تتمادى به وتزيد عليه حتى يتمكن المرض من قلبه. وكذلك الشهوات هذه كذلك قد تتغلب على القلب حتى يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا والعياذ بالله، فإذا حصل له ذلك وقعت الهلكة، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكلام الشارح رحمه الله تعالى على هذا الحديث يدور حول هذا، وهذا مذهب وعقيدة أهل السنة والجماعة، ويقابلها أقوال أهل البدع. فمنهم من يقول الإيمان هو قول باللسان فقط، وهذا لا شك أنه من أبعد الأقوال عن القرآن وعن السنة، فإن المنافقين يقولون بأفواههم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكنهم كفروا بالله عز وجل، لأن اللسان لم يوافق القلب. قال تبارك وتعالى عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يشهد إن المنافقين لكاذبون في اعتقادهم، وليس كذبهم في قولهم. فإن قول الكافر مثلا أو المنافق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا قول حق، ولكن إذا وافق اللسان والقلب والاعتقاد فإنه يكون بذلك مسلما. وإذا قال ذلك باللسان لا وإذا قال ذلك باللسان مع بغضه بالقلب وإنكاره بالقلب وكفره لا يكون مسلما في حقيقة الأمر عند الله عز وجل. فمن يقول بأن الإيمان هو قول باللسان هذا من أقوال أهل البدع، أو يقول الإيمان هو المعرفة هذا كذلك من أقوال أهل البدع، وهذا ترده الأدلة، لأن الكفرة الذين كفروا بالرسل عليهم الصلاة والسلام منهم من يعرف بأن الرسل على الحق، كما قال تبارك وتعالى عن فرعون وقومه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يعرفون بأن موسى على حق وأنه جاء بالحق. وكذلك بعض الذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله عنهم ذلك، قال تبارك وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا لا مبدل لكلمات الله. وفي هذه السورة أيضا يقول: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يكفرون عنادا ويكفرون بغيا وحسدا. وإبليس لعنه الله، إبليس يعرف عنده من المعرفة ما لم تكن عند الكفار، يعرف بأن الرسل حق وأن الله حق، ولكنه أكفر الكافرين بالله تبارك وتعالى، لم تنفعه معرفته. فالقاء الذين يقولون بأن الإيمان قول فقط ولا يضمون معه العمل ولا الاعتقاد ولا يعتقدون ذلك، فإنهم مخالفون لكتاب الله وسنة رسول الله. وكذلك من يقول بأن الإيمان هو المعرفة وكذلك بأن من يقول بأن الإيمان هو التصديق ويخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، فهذا من المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهكذا الذين كذلك يقولون الإيمان تصديق بالقلب